وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. والآن نقرأ قراءة موجزة في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، فقال: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن مجرد محبة إشاعة الفاحشة في المسلمين أنه كبيرة من الكبائر يستحق صاحبها العذاب الأليم يوم القيامة، فكيف بالذي يسعى في نشرها بين المسلمين؟ قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. ومفهوم الحديث أن من فضح أخاه المسلم فإن الله يفضحه يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. قال وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. متفق عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى، يعني يعافيه الله سبحانه وتعالى في عرضه، فلا تمتد إليه أذية أحد من غيبة أو غيرها. وهذا لا شك أنه بشارة ووعد كريم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا المجاهرين، يعني ما يعافيهم الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة قد تخفى على الناس في المجاهرة، وترك الصورة الواضحة للناس، لأن المجاهرة هو فعل الذنب أمام الناس، وهذه الصورة التي يعرفها السامع المخاطب، وبين صورة قد تخفى على الناس، وهو أن يعمل الإنسان عملا يعني ذنبا في الليل ثم يصبح بعد أن ستره الله فلم يعلم به أحد فيخبر به أحدا من الناس، فيكون هذا في معنى المجاهرة، ويكون فيه إشاعة للفاحشة في المسلمين. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل هذا لا يعافى. قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. يقول: إذا زنت الأمة ملك اليمين التي يملكها السيد فتبين زناها، أي تأكد منه بأن يراها أو يشهد الشهود العدول عليها، فليجلدها الحد، هذا أمر إيجاب لا شك، والحد في حقها 50 جلدة. ثم قال: ولا يثرب عليها، وهذا نهي، والظاهر فيه التحريم، لأن هذا هو الأصل في النهي. وقوله لا يثرب عليها يعني لا يعنفها ولا يوبخها ولا يسبها فيقول لها مثلا: يا زانية يا فاجرة والعياذ بالله، ما يقول هذا، ما يجوز له هذا. وفي هذا صيانة للألسن عن أن تتكلم بالسب وبالفحش، فإن المسلم ليس بالفحاش ولا باللعان. قال: ثم إن زنت الثانية فليجدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل شعر، ولو هذه للتقليل كما يقول علماء الأصول. وقوله فليبعها هو أمر استحباب عند جمهور العلماء، وحملها بعضهم هذه الصيغة على الوجوب، يعني يجب عليه أن يبعها، وهذه من أمثلة الأمر الذي المطلق الذي لا توجد قرينة تدل على صرفه عن الوجوب أو غيره، والله أعلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.